عشرة الليل كاسي في دي سخيني غادي ونميل بربح شوالو من عشقك غير الويل قادي الجدي ما بقالي ما ندير ميامو خليني بعيد عليك انا سديت البيبان حيت لك دوب اللي خبيتي بدا يبان الحب ماشي ماش كاسك في السيبر دابا غسلت جدي عاللي فات حيت كاينين شي لعيبات مايمكنش نشرحهم لك بالخوشيبات العشرة اللي غايجي وراها غير فشوش ما عندك بيها ما تدير لوحة فتوش والباب الله باغي نعيشها مستور من نهار لي جيجي وانا في الكوسون طلعتي كدابة بيا لعبة لا حلال لا حرام قوالو دابا طلعتي كدابة مور قرتيني بالكوتو كوتو اتبعتك في طريقك راه بجوجنا غنموتو ما كاينش غير انتي في هاد الكون خليني خليني ما بقيتش باغي نرجع لولا صافي صافي ما تقولي صافي عطيتك قلبي وقتي كاع ما قدرتي خرجي غير تلاحي من مافي صافي صافي ما تقولي صافي عطيتك قلبي وقتي كاع ما قدرتي خرجي غير تلاحي من مافي العشرة اللي غايجي وراها غير فشوش ما عندك بيها ما تدير لوحة فتوش والباب الله باغي نعيشها مستور من نهار لي جيجي وانا في الكوسون طلعتي كدابة